يظهر الحمد لله الكلام مفهوم ما فيه إشكال. فنعود للكتاب الذي نصطحبه من أجوبة الشيخ الفوزان حفظه الله، وهو الإجابات المهمة في المشاكل الملمة، إعداد محمد الحصين، محمد بن فهد الحصين. السؤال: طبعا في الأمس وقفنا على آخر ما وقفنا عليه هو سؤال عن ضوابط الجهاد، وأنه لا بد أن يكون الجهاد تحت راية إمام، ولا بد من إمام. هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية وكل يتبع هواه، هذا رأي الخوارج. يعني القتال ما يكون فوضى، لابد أن يكون بإذن الإمام. ودعوى أنه ليس للمسلمين إمام اليوم هذه باطلة، هذه باطلة. فإمام المسلمين هو من بويع على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو إمام المسلمين. الذي لا يعتقد هذا الاعتقاد صلاته لا تصح، لأن المصلي يستقبل قبلة المسلمين ويقتدي بالإمام الذي نصبه إمام المسلمين ونصبه ولي الأمر. فإذا كان يعتقد أن لا ولي أمر ولا إمام المسلمين، فهذا الإمام الذي يقتدي به إمامته باطلة. فالأمر خطير جدا. نحن نصلي خلف الأئمة الذين عينهم ولي الأمر العام، وهو ملك هذه المملكة العربية السعودية حفظها الله من كل سوء. السؤال 51: هناك من يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة، ويقول: لماذا العلماء يقولون لا تستطيع الأمة جهاد الطلب في وقتنا الحاضر، وأن هذا الوقت أشبه بالعهد الأول المكي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة؟ الجواب: نعم، الجهاد ماضي، بمعنى أنه لم ينسخ، ولكن لا بد أن تتوفر شروطه ومقوماته، فهو ماض. أما إذا لم تتوفر شروطه ولا مقوماته فإنه ينتظر حتى تعود للمسلمين قوتهم وإمكانيتهم واستعدادهم، ثم يقاتلون عدوهم. أنت معك مثلا سيف أو بندقية، هل تقابل طائرات وقنابل وصواريخ؟ لا، لأن هذا بأس شديد. إذا كان معك استعداد يربو على استعدادهم أو مثله تقابلهم، أما إذا كان ليس معك شيء فلا تقابلهم. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو هذا، وهذا يضر بالمسلمين أكثر مما ينفعهم، يضر بالمسلمين أكثر مما ينفعهم إن كان فيه نفع. هذا في جهاد الطلب. أما في جهاد الدفع فإنك تدافعهم بما تستطيع. يعني الجهاد على نوعين: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب لابد من توفر القوة والشروط ووجود الإمام الذي يستأذن. أما جهاد الدفع فإنك تدافعهم بما تستطيع إذا هجموا. السؤال الثاني والخمسون: هناك من يقول إن ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد قد عطلوا الجهاد، وهذا الأمر كفر بالله، فما هو رأيكم في كلامه؟ يقول الشيخ: الجواب، هذا كلام جاهل يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم، وأنه يكفر الناس، وهذا رأي الخوارج. طبعا الخوارج تكفيريون، وهذا رأي الخوارج، هم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة، نسأل الله العافية. لكن ما نسيء الظن بهم ونقول هؤلاء جهال، يجب عليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا. أما إن كان عندهم علم ويقولون بهذا القول فهذا رأي الخوارج وأهل الضلال. السؤال الثالث والخمسون: يقول المتأمل في حال المسلمين اليوم، يرى بعض المسلمين وتسلط بني جلدتهم عليهم، وأنهم لا يملكون من الأسلحة المدمرة والذرية شيء، بل إنها عند عدوهم، وأن حالهم أشبه ما تكون بحال المسلمين بالعهد المكي، فهل يسقط عنهم الجهاد في مثل هذه الظروف ويشتغلون بالدعوة والتربية والإصلاح فقط، ويعدون العدة، وعند الحصول على قوة قريبة مثل قوة الكفار ووجود القيادة الصالحة يبدأ التفكير بالجهاد؟ الجواب: نعم، الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم. فإذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال عدوهم فإنهم لا يقاتلونه إلا إذا حاصرهم، فإنهم يقاتلونه قتال دفاع. أما قتال الطلب والغزو فهذا لا يكون إلا إذا توفرت مقوماته، ولا يجوز للمسلمين أن يبقوا على حالهم وعلى ضعفهم، بل يجب عليهم الإعداد، وعندهم ولله الحمد إمكانيات، وعندهم أموال يستطيعون أن يقيموا المصانع وأن يتعلموا ويتدربوا. والله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نتأمل في قوله: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، فهل يعني هؤلاء المسلمين الأقوياء الذين يرهبون عدو الله هل هم إرهابيين؟ إطلاق الإرهاب أو ذم الإرهاب يحتاج إلى قيد، فالإرهاب المذموم هو الإرهاب بغير حق، الإرهاب بغير حق، إرهاب المستضعفين، إرهاب من لا يقاتل، إرهاب يعني الأطفال والنساء، هذا لا يجوز. لكن الإرهاب، إرهاب عدو الله وعدو المسلمين بالإعداد والقوة، وأعدوا لهم ما استطعتم ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، فهذا مطلوب، الإرهاب بحق إذن مطلوب، إذن لا بد من التفصيل. فالإرهاب بحق ممدوح والإرهاب بغير حق مذموم. أي نعم. فالمسلمون عندهم أموال وعندهم إمكانيات، فيجب عليهم أن يعدوا القوة وأن يعدوا المصانع والأسلحة ويشتروا ما لا يقدرون على صناعته ويستعدون بالسلاح ويستعدوا للعدو، ولا يبقوا على هذه الحالة مستضعفين إلى متى. الله جل وعلا إنما خلق هذه الدنيا وما فيها للمسلمين، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الحياة الدنيا يشاركهم غيرهم، لكن في يوم القيامة خالصة للمسلمين، خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الله خلق هذه الدنيا وما فيها للمسلمين، لكن المسلمين قصروا فأخذها الأعداء، وهي ليست لهم وإنما هي للمسلمين. جواب سديد الحمد لله. وهذا السؤال الذي بعده أيضا هو مهم، السؤال 54: ما رأي فضيلتكم في من يستدل على عدم إذن الإمام بالجهاد بقصة أبي بصير؟ قال يعني ما يلزم إذن الإمام، والدليل قصة أبي بصير الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق من المشركين ولجأ إلى ما اجتمع عليه ما اجتمع وهاجموا المشركين بدون إذن الإمام. الجواب: أبو بصير ما هو في قبضة الإمام، ليس في قبضة الإمام. أين أبو بصير؟ كان في قبضة الكفار وفي ولايتهم، فهو يريد أن يخلص نفسه من الكفار، وليس هو تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رده بموجب العهد والصلح الذي جرى، أن من جاء من المسلمين فإنه يسلمه للكفار، فالرسول صلى الله عليه وسلم وفى بهذا العهد وردهم، والرسول صلى الله عليه وسلم توكل على الله واعتقد أن الله سيجعل لهم فرجا ومخرجا. فأبو بصير كان تحت سلطة الكفار وهو يريد التخلص منهم، وليس هو في بلاد المسلمين أو تحت قبضة ولي الأمر. أي نعم، فلا يستدل بقصتي على أنه لا يلزم إذن ولي الأمر. هذا سؤال أيضا في موانع الشهادة، يعني الشهادة في سبيل الله. 55: قال: ما هي موانع الشهادة، وهل الدين من ذلك، وما الحكم إذا كان الجهاد فرض عين؟ الجواب: من موانع الشهادة في سبيل الله إذا كانت نيته لغير إعلاء كلمة الله، فهذا يمنع الشهادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، رواه البخاري ومسلم. فإذا كانت نيته لغير الله فهذا يمنع الشهادة ويحاسب حسب نيته، والدين لا يمنع الشهادة. الحديث حديث عبد الله بن عمر: يغفر للشهيد كل شيء، كل ذنب إلا الدين، لكن هو سماه شهيد هنا، الدين ما منع الشهادة، هذا وجه الاستدلال. أي نعم، والدين لا يمنع الشهادة لكن يمنع مغفرة الذنوب. الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه إلا الدين، فإنه لا يغفر إلا بأدائه أو مسامحة صاحبه، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، لا بد إما أن يسمحوا بها أو أن تؤديها إليهم، أما حقوق الله جل وعلا فهي مبنية على المسامحة والعفو من الله سبحانه وتعالى. السؤال 56: ما حكم الجهاد في هذا الزمان وأين نجده، وهل يجوز لنا أن نقاتل تحت راية حاكم كافر أو مبتدع لأننا في هذه الأحداث؟ أصدر لنا كثير من البيانات في هذا الأمر. الجواب: لا تقاتل تحت راية كافر، لأن هذا ليس بجهاد. لا تقاتل إلا تحت راية المسلمين ومع جماعة المسلمين. في الهامش يقول: قد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم الجهاد تحت راية إمام كافر، فقال رحمه الله بأنه يأثم من شريط شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام الأول، جزء الأول، شريط الأول. السؤال 57: الحديث الذي في البخاري إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، نعم رواه البخاري، الحديث الذي في البخاري إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، هل هذا الحديث دليل على قول من يقول لا بد من راية يرفعها الإمام ويعقدها للجهاد؟ الجواب: نعم، هذا نص في الموضوع أن الإمام جنة، يعني سترة للمسلمين يتسترون به من عدوهم ويقاتلون من ورائه، يعني من وراء هذه الجنة. لا شك أن قيادة المسلمين وإمام المسلمين أنه نعمة عظيمة للمسلمين، يقاتلون معهم ويقودهم ويدبرهم ويرى الرأي السديد لهم ويختار لهم. فالإمام نعمة من الله. الإمام يقيم الحدود، الإمام يؤدي الحقوق إلى المظلومين، الإمام يبسط الله به الأمن على البلاد. الإمام نعمة من الله عز وجل. نعم. السؤال 58: يذهب بعض الشباب في هذه الأيام إلى الجهاد في مناطق متفرقة، ويرون أن ذلك فرض عين، وذلك بإفتاء بعض طلاب العلم لهم، فهل فعلهم هذا صحيح؟ الجواب: لا يجوز لهم أن يذهبوا إلا بإذن الإمام، لأنهم رعية، والرعية لا بد أن تطيع الإمام، فإذا أذن لهم فإنه يبقى أيضا رضا الوالدين، فلا يذهب إلا برضا والديه، لأنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فأرجعه إلى والديه، فدل على أنه لا بد من إذن الوالدين بعد إذن ولي الأمر. السؤال 59: قام فضيلتكم بتقريض لكتاب بعنوان رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد، فهل تنصح بقراءة هذا الكتاب لفضيلة الشيخ أحمد النجمي؟ نعم، قرض هذا الكتاب العلامة صالح بن فوزان الفوزان والعلامة زيد بن محمد المدخلي. الجواب: نعم، الكتاب رد على بعض المنتسبين إلى العلم الذين يقولون يجب على الناس أن يذهبوا ويجاهدوا ولو لم يرضى والدوهم، فالشيخ أحمد رد عليه وبين أغلاطه في هذه المسألة، فهو كتاب جيد. السؤال المتمم للستين، سؤال رقم 60. السؤال: إذا كان لوالدي إخوة غيري وهم ليسوا يحتاجون ولو احتاجوا شيئا، وهم ليسوا بحاجتي ولو احتاجوا شيئا، فإخوتي سيقومون به بدلا مني، وليس لهم مبرر في عدم ذهابي إلى الجهاد إلا خوفا من أن أقتل في سبيل الله، فما الحكم في ذلك؟ قال الجواب: الحكم أنك تطيع والدك ولو كان له 100 ولد، ولو كانوا يقومون بما يحتاج إليه، ما دام أنه قال لك لا تذهب تجب عليك طاعته والبر به إذا كنت تريد الأجر. أما إذا كنت تريد أن تركب رأيك فهذا راجع لك أنت، لكن إذا كنت تريد الأجر والثواب فأطع والدك ولا تخرج منه وهو غضبان أو أنه ما أذن لك، لأن حقه بعد حق الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يحتقر والده، يقول: والدي ما له رأي ولا عنده فكر ولا يعرف شيئا. يحتقرون والديهم والعياذ بالله، ولا يرجعون إليهم، ويعتبرون أنفسهم أنهم أحسن رأيا من آبائهم، وهذا لا يجوز. السؤال 61: هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر مع وجود رضا الوالدين؟ الجواب: الجهاد مع من؟ ومن هو الإمام الذي تريد أن تجاهد تحت رايته؟ وأيضا الدول بينها معاهدات، فلا بد أن تأخذ إذن الإمام بالخروج لتلك الدولة. المسائل لها أصول، ما هي فوضى. فإذا أذن لك ولي الأمر وأذن لك والداك وعندك استطاعة فلا بأس. السؤال 62: ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر مع أنه يغفر للمجاهد من أول قطرة من دمه، وهل يكون شهيدا؟ الجواب: لا يكون مجاهدا إذا عصى ولي الأمر وعصى والديه وذهب، فإنه لا يكون مجاهدا بل يكون عاصيا. السؤال 63: هل يجب الجهاد في وقتنا هذا؟ وما هو الرد على من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم؟ صححه الألباني. الجواب: إذا كان للمسلمين قوة يقدرون على الجهاد وعلى الغزو في سبيل الله فهذا يجب على ولي الأمر، لأنه من صلاحيات ولي الأمر أنه يكون جيوشا للغزو ويقود الجيوش بنفسه أو يؤمر عليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار فهم يؤجلون الجهاد إلى أن يقدروا، ولكن يكون قتالهم في هذه الحالة من باب الدفاع، فيدافعون من أراد بلادهم أو غزا بلادهم، فإنهم يقاتلونهم دفاعا عن حرماتهم. وأما إذا كان فيهم قوة فإنهم يقاتلون قتال طلب لنشر الإسلام، وهذا يكون تحت راية يعقدها ولي أمر المسلمين ويتولاها بنفسه أو يؤمر عليها من ينوب عنه، وهذا شيء معروف في كتب الجهاد وكتب العقائد أن يكون مع الأمراء ويكون مع الأئمة، هم الذين يتولون أمور الجهاد وتحت راية واحدة، ما يكون هناك رايات وجماعات، هذا يحصل فيه اختلاف بين الجماعات ويحصل فيه تناحر بين الجماعات ولا يتوصلون إلى شيء. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن جميع الشرور ظاهرها وباطنها، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، في سؤال في شيء مرجعة الفقهاء في إرجائهم ليسوا من السنة. الإرجاء هذا ليس من السنة، الإرجاء كله ليس من السنة، ولكن هم من أهل السنة في مقابلة الرافضة وفي مقابلة وفي بقية ما قاموا به من السنة، لكن في مسألة الإرجاء أي نعم هذا ليس من السنة. ثم مرجعة الفقهاء يعني يقال أنهم يعني إرجاءهم لفظي، لفظي يقولون إرجاءهم لفظي، وفي خلاف، وبعضهم يقول لا ليس لفظيا، وصفة إرجاءهم يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وليس معنى ذلك أنهم يعني يستهينون بالأعمال، بل يهتمون بها يعني اهتمام، حتى يقول بعضهم بعض الحنفية من مد رجله إلى المصحف هذا عمل ولا ما هو عمل؟ كفر، يعني مد رجله إلى المصحف هانة، أو من قال يعني مصيحف على سبيل الإهانة هذا قول. إذن هم يهتمون بالأعمال، لكنهم يقولون أنها لا تدخل في مسمى، في حقيقة مسمى الإيمان. وأهل السنة الذين يقولون الإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، احفظها بهذا السجع حتى ما تنساها، أهل السنة يقولون هذا. نعم، إيمان بالجنان، إيمان بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. إذا تخلف ركن من هذه الأركان الثلاثة ليس هو حقيقة الإيمان. نعم، مرحبا، حياك الله، أهلا، وينك؟ أي الله يعافيك. نعم، مكلف بغير المكلف أي توقظه، أي توقظه للصلاة، أليس إيقاظه للصلاة من المعروف؟ هذا من المعروف، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون منجدلا والناس يصلون الفريضة وهو يفخ أي نعم في المسجد أو في، يعني لا شك أن هذا خلاف، ليس مظهرا لائق بالمسلمين. يوقظه وهذا أمر بالمعروف. نعم، هذا أكبر جهاد، الجهاد جهاد نعم تربية الأولاد وجهادهم يعني على أداء الصلاة، نعم، لكن بشكل يعني بهيئة لا تنفرهم، لا تبغضهم بالإسلام، يعني اكرب وجهك وارخديك، نعم، علق العصا ولا تكسرها، وبهذا أسأل الله أن يهديهم. أين نسأل الله أن يهديهم، كل واحد منا مبتلى في بيته، لكن هل ينفرهم ويتلقفهم شياطين الجن والإنس؟ لا، اللهم صل وسلم. ارفع ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، أي ما في تعارض، هل الإعداد بما استطعنا إلقاء باليد إلى التهلكة؟ بل هذا هو تجنب المهلكة، تجنب التهلكة، ما في تعارض، ولو كان العدو أكثر ما في تعارض. لا هذا أمر مغيب.